وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تدبره ومبارك من حيث العمل به، فهو مبارك من كل الجهات، لأنه كلام رب العالمين، ولكن واجبنا نحو هذا القرآن أن نتدبره ليتدبروا آياته، ليتفهموه، ليتدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول، يتذكرون ما ذكره الله في هذا القرآن من قصص الأولين والأنبياء والمرسلين، وما شرعه الله فيه من الأحكام، فهو كتاب عظيم، ليتدبروا آياته وليتذكر بهذا القرآن أولو الألباب، لأن هذا القرآن ذكر ومذكر، ذكر بالله سبحانه وتعالى، ومذكر بما حصل بما فيما سبق للأمم، ومذكر بما يأتي في آخر الزمان وفي يوم القيامة. فهو هذا واجبنا نحوه، أن نتدبره وأن نتذكر به وننتفع به. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد إذا حرص على الخير وطلب الخير يوفق له. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ والاستفسار عن أحكامكم الشرعية، 011-442-3813 يظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالبرنامج، راجين أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وفي محيطنا الشرعي. فضيلة الشيخ، هذه الأخت أم خالد تقول: بعض النساء في المستشفيات إذا أرادت أن تصلي تفرش السجادة على العرض، فيكون السجود على السجادة الرأس واليدين، وباقي الرجلين وباقي الجسم تكون خارج السجادة، هل في ذلك حرج؟ لا معنى من ذلك. إذا كان الأرضية أو الفراش الذي عليها طاهرين لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. تدريس القرآن وأخذ الأجرة عليه، فأنا أقوم يقول بتدريس أولادي كفيلي، وأنا حافظ للقرآن وأعلمهم الحفظ ويعطيني أجرة في ذلك، لا بأس بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيجوز تدريس القرآن بالأجرة، هذا شيء أباحه الله. والرقية أيضا يجوز أن يرقي ويأخذ على الرقية شيئا من المال والمكافأة، لا بأس بذلك. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ، يقول: حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. نعم، هذا حديث صحيح، ولكنه من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، وذلك بأن الجمع إنما يجوز في حالة المرض وفي حالة السفر، يجوز الجمع في حالة المرض وفي حالة السفر، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر والوحل. فيحمل هذا الحديث على ما فصلته الأحاديث الأخرى. نعم. يا شيخ صالح، المسافر إذا حان وقت الظهر وليس عنده ماء، فإذا أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء، فهل يصلي الظهر بالتيمم؟ يجوز له أن يصلي الظهر بالتيمم، ويجوز أن يؤخر العصر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير لأنه مسافر. نعم. يقول الشيخ السائل أبو عبد الله: أرجو بيان فضيلة الشيخ حكم إهداء ثواب الأعمال إلى والدي الميت، فأنا أريد أن أقوم ببره بعد موته، فهل الصلاة والصوم ودفع الزكاة وأيضا الصدقة هل تصله؟ يصله الدعاء ويتصله الصدقة ويصله الحج والعمرة، أبواب الخير واسعة ولله الحمد. أما الصلاة فإنها عمل بدني فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن يدعو له، يصلي ويدعو له في صلاته وبعد صلاته. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هل الحلي، تقول الأخت السائلة، كله جائز للمرأة أم أن هناك شيء ممنوع؟ يجوز للمرأة من الحلي ما جرت به العادة الذي ليس فيه إسراف وزيادة عن الحاجة، يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججنا بصبي لنا لم يبلغ، فهل تكون له حجة للإسلام؟ تكون حجة تطوع ولا تجزي عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. تقول السائلة: كنا في العمرة ولبست أختي البرقع جهلا منها، وأكملنا العمرة يا شيخ بدون أن نرجع مرة ثانية، فماذا يلزمنا؟ إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا حرج عليها في ذلك، الله جل وعلا تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. نعم. يا شيخ، إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية ماذا يتوجب عليه؟ نعم. إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، إن كان لم يعتمد يرجع ما لم يعتمد أو ما لم يشرع في الركن الذي بعدها يرجع، فإذا شرع بالقراءة فإنها تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها ويكمل صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. جلسة ويسجد للسهو. نعم. يسجد للسهو. نعم. جلسة الاستراحة قبل القيام للركعة الثانية ما حكمها يا شيخ؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يفعلها وبعضهم لا يفعلها، لأنهم يقولون إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة، لما كبر وثقل صار يفعلها للحاجة لا لأجل التشريع، والذين يفعلونها يحملون هذا على أنها للتشريع. نعم. هذا السائل يقول: بعض الناس يتتبع الرخص في العبادات والمعاملات، فما حكم ذلك يا شيخ؟ لا يجوز تتبع الرخص. يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق، فلا يجوز تتبع الرخص، وإنما يعمل بالرخصة عند الحاجة إليها، وإذا لم يكن لها حاجة فلا يجوز أن يعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي صديقة فضيلة الشيخ دخل المستشفى لمدة أسبوع، ونظرا لأن الملابس والشرشف الذي عليه كان فيه بعض النجاسات مثل الدم وغيرها، فلم يصلي خلال الأسبوع نظرا لمرضه وعجزه حتى انتهى من هذا الأسبوع، ثم قام بأداء الصلوات كلها. هذا خطأ ولا يجوز هذا، يصلي على حسب حاله، إذا كان باستطاعته أن يغير الملابس يغيرها بملابس طاهرة، إذا كان يستطيع أن يغسلها يغسلها، إذا لم يستطع فإنه يصلي ولا يترك الصلاة ولو بملابس فيها نجاسة، صلاته تصح في هذه الحالة ولا يترك الصلاة أو يؤخرها. نعم. تفضل يا أخي محمد معنا على الخط. السلام عليكم. يا فضيلة الشيخ، أنا أستلم عادة سنوية 1000 ريال من المالية من فترة طويلة من 30 سنة، وأبلغني جاري أنه لا يجوز أن أخذها، أنه تقدم بطلب عادة مثلي ولم يتمكن، فهل يجوز أن أنا أخذ وغيري لا؟ بس هذا أي نعم تأخذ، أقول تأخذ ما تأخذ ما يصرفونه لك، حق لك. نعم. أحسن الله إليكم. هناك حديث يتردد على ألسنة بعض الناس يا شيخ، يقول ما مدى صحته؟ رحم الله من أهدى إلي عيوبي. هذا ما هو حديث، هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، الأخت أم مرام تسأل عن معنى دعاء يا شيخ ما مدى صحته وقبوله، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. المعنى صحيح، أما وروده فلا أعلم أنه وارد، لكن معناه صحيح. نعم. هذا مصري مقيم بالرياض يقول هل يجوز شد الرحال لزيارة الأنبياء والصالحين، وما نصيحة الشيخ لمن يفعل ذلك؟ لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور أبدا، إنما يجوز شد الرحال والسفر لزيارة المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أما القبور فلا تشد الرحال لزيارتها، هذا يعتبر من البدع ومن وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول أرجو أن تعرضوا سؤالي على سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان، وأيضا أرغب من سماحته توجيه لوالدي، فنحن مجموعة من البنات، الحقيقة ما قصر الوالد، درسنا وبلغنا من الدراسات العليا وقد فاتنا الزواج، ووالدي يطمع في رواتبنا، فالرواتب الحقيقة مجزية وتأخر علينا الزواج بسببه. هذا حرام عليه وهذا عضل، هذا عضل، والله جل وعلا يقول ولا تعضلوهن، هذا عضل محرم، ولا يفوت الزواج على بناته من أجل الطمع في رواتبهن، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بتزويج بناته. نعم. شيخنا، ما هو الذكر والدعاء المأثور عند النوم؟ وهل إذا كان عندي مجموعة من الصغار يكفي أن أقرأ عليهم قل هو الله أحد والمعوذات؟ الذكر عند النوم أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الوارد، فمن قرأ آية الكرسي عند نومه فإنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آية الكرسي وثلاث السور، الإخلاص والفلق والناس، ويقرأ معها من الأدعية ما تيسر، ويلقنها لأولاده ليقرأوها هم إذا كانوا يحسنون، أما إن كانوا صغارا ولا يحسنون فيكفي أن يقرأ وينوي لهم ذلك نيابة عنهم. نعم. عبد الله من مكة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أسعد الله مساكم. الله يحييك. أنا عندي سؤالين طال عمرك. الأول طال عمرك عن الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، هل حل تكشف وجهها لي وتسلم علي؟ طيب يجاوب الشيخ. نعم نعم، إذا كانت الرضاعة تامة. اي نعم. في صدى يا أخي. طيب خلاص نكتفي بهذا السؤال، اسمع الجواب يا أخي عبد الله. خلاص تفضل الشيخ. أقول إذا كانت الرضاعة تامة وفي الحولين فإنها تفيد المحرمية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أيهما يقدم في صلاة الجنازة، أيهما يقدم، صلاة الجنازة أم الفرض لمن فاتت عليه الجماعة؟ وما كيفية قضاء ما فات من التكبيرات؟ كيف السؤال هذا؟ يقول: صلاة الجنازة أم الفرض إذا جئنا وقد وضعت الجنازة فضيلة الشيخ وفاتت علينا الجماعة ما صلينا؟ يصلون على الجنازة وبعدها يصلون الفريضة التي فاتت، لأن صلاة الجنازة تفوت، وأما الفريضة وقتها موسع والحمد لله. نعم. تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في المناسبات والأعياد الشيخ صالح؟ لا بأس بذلك، وهذا من التواصل ومن التهادي. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية إلى الأقارب وإلى الأصدقاء هذه مشروعة، لأنها تكسب المودة فيما بينهم. تهادوا تحابوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عادل من جدة يقول: ما واجبنا نحو أمهات المؤمنين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا لهن التوقير والاحترام والمحبة والترضي عنهن، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة في الآخرة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم. بعض الناس يا شيخ يترك مسجده لصلاة الفروض ويذهب إلى مسجد بعيد جدا عن بيته. إذا كان هذا لغرض صحيح، ليحضر درسا أو موعظة فيه، أو له موعد مع أحد يذهب إليه، لا بأس بذلك. نعم. يقول شخص أورد حديث: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة. لا أعلم هذا، لا أعلم هذا. قراءة سورة الإخلاص فيها فضل، لكن العدد 10 مرات 100 مرة لا أعلم لهذا دليلا. نعم. يا شيخ يقول: كيف نثبت الصفات كما جاءت، وما حكم من الذي يؤول الصفات؟ الصفات يجب إثباتها كما جاءت لله سبحانه وتعالى، نثبت لله الأسماء والصفات كما جاءت بمعناها الذي تدل عليه، ولا نحرفها ولا نؤولها ولا نشبهها بصفات المخلوقين. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقين. هذه الآية قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم. أبو سالم معنا على الخط، تفضل يا أبو سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف الحال؟ كيف حال الشيخ؟ الله يحفظك. الله يحفظك. أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، ارفع صوتك شوي. أنا مريض وأصلي وأنا جالس بالنسبة للسجود. إيش اللي يلزم علي؟ أمد يدي أمد أو أحط ركبي في السجود؟ السؤال الأول. طيب تصلي على كرسي ولا على الأرض؟ على كرسي أصلي. على كرسي. طيب. أيوة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: إذا صليت الظهر، إذا صليت صلاة الظهر وتوضيت يعني قبل صلاة الظهر 10 دقائق، يجوز لي أصلي في وقت المنى؟ ركعتين. طيب إذا صليت الضحى؟ الضحى وإذا صليت الضحى وتوضيت 11 ونص مثلا قبل الأذان بعشر دقائق. يعني لو صليت ركعتين ما في مشكلة. طيب. نقول منها وبرضه قبل صلاة المغرب. طيب. نفس الكلام. السؤال الثالث. السؤال الثالث اسمع في الواتسابات حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون مثل من أرسلها أو من هذا له يعني يفرج همه. نبقى الشيخ يوضح لنا هل هذا يجوز أو إذا أرسلتها على 20 نفر أو لا. هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ طيب شكرا. بس دقيقة ثانية واحدة. سم. نحن نستنكر ما صار مكة ومكة نحن نفداها بروحنا على يمني. جزاك الله. ونحن نفدا مكة وندعو للجنود في الحج الجنوب إن الله يرضى. البواسل شكرا لك بارك الله, الله فيك وعلى مشاريعك الطيبة. شكرا. هذا مريض ويصلي على كرسي يقول شيخ وأصلي وأنا جالس في السجود كيف مد اليدين هل أضعها على ركبتي؟ نعم يكون تكون يداه على ركبتيه وينحني للسجود يخفض رأسه للسجود ويفعل هذا في صلاته النافلة والفريضة. إذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع السجود على الأرض يصلي على الكرسي نعم ويومئ بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه نعم. يقول إذا صليت الضحى ما تيسر لي من ركعات وجاءت الساعة 11 ثم توضيت وصليت ركعتين لا بأس بذلك كله جائز والوقت لا يزال متسعاً للصلاة الضحى نعم. يقول في الواتس أب وفي الجوالات تأتينا رسائل ويقولون ارسلها إلى الآخرين إلى 20 أو 30 نفر لا يجوز تلقي الأحاديث من هذه الوسائل التي ينشر فيها الناس ما ينشرون وقد ينشرون أحاديث مكذوبة قد ينشرون أقوالا باطلة ولا يجوز الاعتماد عليها اسألوا أهل العلم عما نشر فيها إذا جاءك حديث اسأل عنه أهل العلم عن صحته وعن العمل به ولا تعتمد على ما ينشر في الشبكات نعم. يقول هذا السائل يا شيخ صالح اشرحوا لي حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نعم هذا حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذا حديث عظيم يحث على النوافل من العبادات النوافل المشروعة من العبادات يكثر منها نعم أبو عبد الرحمن معنا على الخط تفضل أبو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عندي 4 أسئلة يا شيخ السؤال الأول نعم أدركت الجماعة أدركت ركعتين أنا وشخص معي ثاني فلما سلم الإمام قمنا وصليت أنا وياه جماعة ركعتين أكملنا الركعتين الباقية أنا وياه جماعة أنا إمام وهو مأموم هذا السؤال الأول السؤال الثاني صحة قول النبي صحة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قوم ضاع الحق بينهم هل الحديث هذا صحيح وشرحه يا شيخ أعد الحديث لعن الله قوم ضاع الحق بينهم هل الحديث هذا صحيح السؤال الثالث الانتماء للأحزاب وشرح قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء السؤال الرابع يا شيخ حكم عباءة الكتف للنساء لبسها طيب شكرا لك أدرك الجماعة ركعتين مع زميل الله فلما سلم الإمام قاموا وصلوا جماعة بالركعتين المتبقيتين شيخ إذا كانوا اتفقوا على هذا قبل أن يدخلوا في الصلاة فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا لم يتفقوا فلا، لا يكون المأموم إماما إلا بالاستخلاف من الإمام له. نعم. صحة حديث لعن الله قوما ضاع الحق بينهم، لا أعلم له أصلا. نعم. في الآية الكريمة إن الذين فرقوا دينهم، الانتماء للأحزاب والجمعيات وغيرها يا شيخ ما حكمه؟ لا يجوز هذا، نحن ننتسب إلى أهل السنة والجماعة، إلى ما عليه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، ولا ننتمي إلى جماعات ولا إلى أحزاب، بل ننتمي إلى أهل السنة والجماعة. نعم. عباءة الكتف بالنسبة للمرأة يا شيخ؟ العباءة ما جعلت لتجعل على الكتف، تجعل على الرأس لتستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدميها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ورد بعض الأثر أو بعض الأحاديث، هل صحيح بأن نوم الصائم عبادة؟ إذا قصد به الاستعانة على الصيام فإنه يكون عبادة، وكذلك إذا قصد به الاستعانة على قيام الليل فإنه يكون عبادة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حكم بيع الذهب والزوجة لا تدري عن بيع هذا الزوج للذهب؟ نعم. المرأة تبيع الذهب فضيلة الشيخ من خاصتها وهو مالها، تقول هل لابد أن أخبر زوجي بهذا البيع؟ لا يلزمها ذلك، ولكن إذا أخبرته من باب تطيب الخاطر وحسن العشرة فحسن. نعم. يقول حدثونا عن خطر المبتدع والبدعة، وما ضابط البدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. أسئلة وردتنا من أحد الإخوة أبو ماجد، يقول لدي مزرعة كبيرة يا شيخ زيتون، وفي الموسم يتم قطف الزيتون ونبيعه، هل عليه زكاة؟ نعم، الزكاة في قيمته، إذا حصلتم على شيء من قيمته وحال عليه الحول، اجتمع عندكم دراهم من قيمة الزيتون وحال عليها الحول، تزكونها بإخراج ربع العشر، أما إذا أنفقتموها قبل أن يتم عليها الحول فلا زكاة فيها. نعم. يقول صحة حديث عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ نعم، حديث هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بمعنى أن الإنسان لا يركن إلى الدنيا، وإنما يكون قلبه معلقا بالآخرة وبالجنة فيعمل لها. نعم. معنا اتصال عبد الله، تفضل. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. مساك الله. وعليكم السلام. أكلم فضيلة الشيخ. تفضل. مساك الله، مساك الله بخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. نعم. طال عمرك، عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ. السؤال الأول، أنا عندي نية سفر وأنا في المدينة يوم جمعة، أصلي الجمعة أجمع العصر بعدها طال عمرك. والسؤال الثاني، خلي يجاوب الشيخ لحظة، ما هو السؤال؟ يقول سيصلي فضيلة الشيخ ويذهب إلى المدينة صلاة الجمعة ويجمع إليها صلاة العصر. لا يجمع العصر مع الجمعة، في ارتداد بالصوت. طيب، نكتفي بهذا السؤال إذا. نعم، الله يحفظك. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ، صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما شروط التوبة يا فضيلة الشيخ، وما شروط أيضا الذي يذنب ثم يعود؟ نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، المعنى صحيح، لأن الله يكفر الذنب بالتوبة فيذهب الذنب كأنه لم يوجد. نعم. والسؤال؟ نعم، ما الحكمة يا شيخ من رمي الجمرات؟ لا، قبل هذا باقي السؤال. نعم، يقول وشروط التوبة. شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه تركه نهائيا، العزم ألا يعود إليه، الندم على ما فات من ذنبه، هذه شروط قبول التوبة. نعم. ومن أذنب ثم عاد إلى التوبة وكرر ذلك فضيلة الشيخ؟ نعم، يتوب إلى الله كل ما أذنب، ولو تكرر منه الذنب لا ييأس من رحمة الله، يتوب إلى الله كل ما أذنب يتوب. نعم. نعم، معنا من؟ اتصال. عمر، تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام. يا أخذت عمرة في شهر رمضان اللي فات، وبعدين عكست الاتجاه أنا ومع زوجتي، وحصل جماع وحصل حاجات، وعدت العمرة السنة هذه الشهر شهر محرم في سنة 38، ونويت بنية العمرة السابقة واعتمرت في الشهر هذا، هل يوجد علي دم أو حاجة يعني؟ شكرا. أو عمرتي صحيح؟ شكرا. السؤال الثاني. نعم. عن معقل ابن يسار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر صلى عليه 70,000 ملك، وان مات من يومه مات شهيدا، ومن قالها في ليلته له مثل ذلك. طيب، واضح، شكرا. السؤال الثالث. نعم. الصلاة المحمدية بعد التشهد، هل ورد فيها عدة ألفاظ؟ والحاجة الثانية إنها يعني تقال في التشهد الأول والتشهد الأخير. شكرا. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. أخذ عمرة يا شيخ مع زوجته، وكان قد عكس الاتجاه في الصفا والمروة، يقول أعاد العمرة بنية العمرة الأولى. كيف عكس الاتجاه؟ لم يبدأ من الصفا، خالف السير شيخ بين الصفا والمروة. أي لكن أكمل 7 أشواط. نعم، يقول أكمل 7 أشواط مع زوجته. إيه، إذا كان إنه بدأ من المروة يصير هذا خطأ، فإذا جاء ب7 أشواط صحيحة من الصفا إلى المروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فقد صح سعيه. نعم. أحسن الله. من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 70 مرة يا فضيلة الشيخ صلى عليه 1,000 ملك ومات شهيدا؟ لا أعلم هذا. نعم. الصلاة المحمدية بعد التشهد ما صيغتها؟ الصلاة المحمدية أو التشهد الأخير؟ نعم، قصد. في التشهد الأخير. التشهد الأخير كما جاءت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أحسن الله إليكم. كنا قد سألنا يا شيخ صالح قبل سؤال الأخ قبل قليل عن الحكمة من رمي الجمرات. كيف الحكمة؟ ذكر لله. الحكمة أنه ذكر لله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى، هذا في الحديث. نعم. يقول الشيخ: كان علي نذر أن أصوم كل 2 على مدار السنة، فوافق ذلك يوم عيد، فما الحكم يا شيخ؟ لا تصوم يوم العيد، حرام صوم يوم العيد. فإذا مر بك 2 أنت عادك تصوم 2 وصار الاثنين يوم عيد تفطر لا تصوم، لا يجوز هذا. نعم. في الآية الكريمة يا شيخ: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما المقصود بهذه الآية يا شيخ؟ المقصود فيها بيان مواقيت الصلاة، قد ذكر الله أنها ثلاثة، هذا في الإجمال. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس وهو وقت الظهر، إلى غسق الليل، هذا صلاة العصر، صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا، كله في غسق الليل. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، كان مشهودا تحضره الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، كما يجتمعون أيضا في صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الذين يتشاءمون من شهر صفر، ما الحكمة، ما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ نعوذ بالله، هذا من الجاهلية، لا يجوز التشاؤم، إنما المشروع التفاؤل، أما التشاؤم فلا يجوز، لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. من الأسئلة التي وردت من الأخ أبو إبراهيم يقول: هل تتضاعف يا شيخ السيئات في مكة وكيفية ذلك؟ لا تضاعف في العدد، وإنما تغلظ، تغلظ المعصية في الحرم، صير أغلظ منها في الحل، تغلظ في الإثم ولا تضاعف، المضاعفة للحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم. هذا السائل أبو سعد يا شيخ يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي وما علمت فيهم إلا خيرا؟ هذا في حادث الإفك، تكلم المنافقون و سبوا عائشة رضي الله عنها واتهموها، فالله برأها، أولئك مبرؤون مما يقولون، برأها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وتنزيله، فهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، ورد الله على المنافقين كيدهم وأبطل قولهم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو صالح شيخ أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: ما حكم طلب الدعاء من صديق لي صالح، أرجو أن تجاب له الإجابة لصلاحه؟ لا بأس بذلك أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر أن يعتمر، قال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. تفضل يا عبد الله من الرياض. أكلم الشيخ الله يحفظك. تفضل. السبب يا شيخ نقض أكل الجزوء اللي هو لحم الإبل للوضوء يا شيخ، وهل شرب الوزر للتداوي؟ شرب إيش؟ شرب الوزر حق الإبل للتداوي. ما سبب شيخ نقض الوضوء يقول من أكل لحم الجزور؟ الله أعلم، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما الحكمة فلا نعلمها، هذا أمر تعبدي. نعم. أحسن الله. شرب يا شيخ، نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، يقول شرب الوزر، مش الوزر، بول الإبل يا شيخ للتداوي. للتداوي لا بأس. نعم، يشرب بول الإبل للتداوي لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تقاس يقول السائل أحوال الآخرة بأحوال الدنيا؟ لا تقاس أحوال الآخرة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الذكر لله عز وجل باللسان مع الغفلة، هل يؤجر عليه الإنسان؟ لا، في الحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب علي دفع زكاة أموالي عن السنوات الماضية التي لم أكن أقوم بدفعها؟ نعم، يجب عليك ذلك، لأنها دين في ذمتك لا بد من إخراجها ولو بعد سنين، لا تسقط عنك. نعم. الأخت السائلة مريم تقول: يا شيخ، حكم دخول المرأة الحائض المسجد بالنسبة للدراسة؟ لا، ما تجلس فيه، أما أنها تدخل لحاجة وتمر ولا تجلس ما في مانع، أما أنها تجلس وهي حائض في المسجد للدراسة أو لغيرها لا يجوز هذا. نعم. له سؤال أخير يا شيخ في هذا الجانب، يقول: المرأة المتوفى عنها الزوج ما حالها، وهل تعتبر في حكم المطلقة؟ نعم، حال المرأة المتوفى عنها الزوج، زوجها، هل تعتبر في حكم المطلقة وبالنسبة للبس الثياب وغيرها والذهب؟ المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام وتلزم البيت، لا تخرج إلا لحاجتها في النهار، ولا تتزين لا في بدنها بالكحل والأصباغ ولا في ثيابها، تتجنب الزينة. نعم، تفضل يا ناصر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام وبركاته. ساك الله بالخير يا شيخ صالح، أسأل الله أن ينفع ذكرك وذكر اسمك وعنف عند الله سبحانه وتعالى. شيخ صالح، أنا مسافر من مطار الرياض إلى أحد المناطق، فجاء الظهر وأنا في المطار صلاة الظهر، يحق لي أن أجمع العصر معه؟ والعكس، إذا جيت من المنطقة اللي سافرت لها وحان وقت الظهر أو المغرب، هل يحق لي أن نجمع وأقصر أم لا؟ إذا كان المطار داخل البلد فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، أما إذا كان المطار خارج البلد فلك القصر ولك الجمع إذا وجبت الصلاة وأنت فيه، أما إن كانت الصلاة وجبت عليك وأنت في البلد فلا يجوز لك أن تترخص بها، بل تصليها في وقتها وتامة ما تقصرها. نعم. ما حكم متابعة الأذان والترديد معها يا شيخ؟ مستحب. أحسن الله إليكم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا أجر وثواب. نعم. يا شيخ صالح، هل يجوز غسل الجمعة يا شيخ مساء، أن يكون يعني مساء الخميس قبل الصلاة؟ أفضل، يجوز، لكن قبل الصلاة أفضل. نعم، صلاة الجمعة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو سالم يقول: ما سبب نزول سورة الضحى يا شيخ؟ السبب هو أنه تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حزن عند ذلك، وقالوا أيضا الكفار قالوا: إن ربك قد قلاك، يعني أبغضك، فأنزل الله هذه السورة: وما ودعك ربك وما قلى، فنفى الله مقالة المشركين وطمأن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو هاجر له سؤال واحد، تفضل أبو هاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام. أسعد الله مساءك يا شيخ. الله يمسيك بالخير. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. طيب يا شيخ، الله يحفظك. سؤالك أبو هاجر. الحمد لله. شيخ، أنا بارك الله فيك، حديث من رأى منكم منكرا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. باليد يا شيخ، هل هي بالقوة أم من كان له سلطة؟ أو اليد المراد بها السلطة، وهو من أنابهم ولي الأمر، فيه تردد في الصوت. نكتفي بسؤاله. تفضل. تفضل الشيخ. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت التبكير لصلاة الجمعة إذا كان الإنسان مريض فضيلة الشيخ، ويعني رغبته أن يكون في الصف الأول ولكن نظرا لظروفه فيجلس في آخر المسجد، هل يؤجر على ذلك؟ إن شاء الله، إن شاء الله، ما دام أنه متأخر لعذر. هو الجلوس في الصف الأول لا يجب، لكنه أفضل. إذا كان نيته الصف الأول ولكنه معذور يحصل له أجر الصف الأول بنيته. نعم. يقول السائل: هل يجوز التيمم في حال صعوبة الغسل من أجل صلاة الصبح في الأيام الباردة؟ لا يجوز هذا، لأن يمكن تسخين الماء، يمكن تسخين الماء في النار في السخانات، ما دام أنه في البلد بإمكانه أنه يحمي الماء ويسخنه ويغتسل فيه. نعم. أحسن الله. إنما ليك. هذا إذا كان، إنما إذا كان في بر ولا عند شيء يسخن الماء وأصابته الجنابة ويخاف على نفسه إذا اغتسل، فله أن يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. في نهاية حلقتنا نرغب من سماحتكم الشيخ صالح توجيه كلمة لجنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور لحماية هذه البلاد، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية. نقول: يا جنودنا الذين على الحدود، أنتم إن شاء الله من المرابطين في سبيل الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فأنتم على خير، فأبشروا وأحسنوا النية، والله معكم بالنصر والتأييد والتمكين إن شاء الله. نعم. شكر الله لكم سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان على ما بينتم وأفضتم وأجبتم في هذه الأسئلة المبنية على الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.